يا سنا الكل إن شهدناك يوما فهو يوم من الزمان سعيد إن للناس كل عام لعيدين وكل وقت لنا بك عيد وكل وقت لنا بك عيد.